ثلاث أوقات معينة يدعو على العدو ويدعو المسلمين ثم ترك عليه الصلاة والسلام. قال المسلمون إذا نزل بهم عدو يدعوهم في صلوات شهر شهرين بالنصر للمؤمنين والهلاك الكافرين ثم يستقيمهم دائم دائم. أما في المثل فهو أفضل، ينبغي أن تعلم هذا. لكن بعض العلماء قالوا يستحب في الفجر دائما، لكن يقولون ضعيف، والصواب لا يستحب إلا في النوازل، لأن ثبت عن سعد بن طارق الأشعري قال سألت أبي وأبو الصحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت يا أبتي هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي في الفجر؟ فقال صلى الله عليه وسلم، فقال أبوه أي بني محدث؟ فقال أستأنس صلاتك خلف رسول الله، فسأل بكر وعمر وعثمان وعلي أفلا كان يقضي الفجر؟ فقال له طارق أي بني محدث؟ يعني المداومة عليه من غير شر. أما القنوت للنوازل والحاجات الحادثة في الحروب يدعو المسلمين ويدعو الكافرين، هذا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في أوقات وترك عليه الصلاة والسلام. نعم. بعض الشباب المسلمين في بعض البلدان الإسلامية الذي تخطط من بينهم الشباب يرمى في السجن بسبب دعوة من الله، كأننا نحن في الفجر في الفجر. لا نحن في لجنة سلام هذا الشيء، لكن هو داعي. تعالوا ما لا يسلم. هم يقول شهر شهرين هم يسلم. ثم يعود هذا الهكذا. يرمي أن السبب قائم، يعني يرمي أن السبب قائم. ولا السبب قائم، يصل دائما، لا يكون دائما، حتى يوفق السنة. أيوه. هل يا الله يكفر يهديهم عنده الشرك الاكبر اعظم من القول عنده الشرك الاكبر دعاه الحسين ودعاه البدوي عسى الله يهديهم ومدنا وياهم للصلاه. هل يجوز ترجمه القران الكريم الى اللغات الاخرى؟ واذا كان الجواب لا فما هو السبب؟ يجوز ان يرفعان المفهوم يرفعان التفسير من غير التفسير وترجم الى اللغه الانجليزيه والفرنسيه وغيرها حتى يعلم الناس معاني كلام الله فاسترجعه معاني. أما أنه يكون القرآن لا يكون قرآن، القرآن لا يكون لابد باللغة العربية بلسان عربي مبين، لأن هذه التراجم من المعاني في حكم التفسير حكم حكم التفسير دون هذا حكم حكم القرآن. ويجب أن لا يتولى هذا إلا من عرف من يعرف إجابة اللغة والعلم بالمعاني والأحكام حتى لا يغلط. الساعة 7:30. أخبرنا بعض الإخوان أن من توضأ في يوم الجمعة ثم اغتسل بعد الوضوء فإن صلاته باطلة، ويقول إن الصحيح هو أن يتوضأ بعد الغسل، وأسند هذا القول إلى سماحتكم، فإذا كان ما قاله صحيح فكيف نؤدي الصلاة التي لم نعرف لها عددا؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. هذا غلط. إن توضأ قبل الغسل أو بعد الغسل كله طيب، غسل يوم الجمعة سنة، فإن توضأ قبل أو بعد كله طيب، وله قبل لأن الرسول كان يتوضأ في جنابة قبل ثم اغتسل، إذا كان الجنابة توضأ ثم اغتسل، والنبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة ثم أتى المسجد الآخر، فدل ذلك على أن الأفضل توضأ أولا ثم يغتسل، والوضوء صحيح إلا إذا مس جاورته، إذا مس فرجه هذا غسل يعيده، أما إذا ملك فرجه ولا أحدث ولا شيء، اغتسل ولا خرج الريح ولا شيء ولا مس فرجه لا يعيده، فإن الوضوء أول أفضل ثم يغتسل غسل الجمعة، مثل ما يفعل لو كان جوز يغتسل ثم يغتسل غسل الجنابة، لكن لو أنه حين الغسل لما اغتسل لما توضأ ثم اشتغل الغسل مس فرجه أو حدث الريح أو هذا النواقض يعيده، يعني بطل الوضوء مثل الفرد بخروج الريح نعم لا يصح لا بالوضوء يعني ما يندرجش الوضوء مع الصلاة في غسل الجنابة في غسل الجنابة في غسل الجمعة لا الجنابة يندرج في غسل الجنابة عند جمع عند نواهما ضعف عند ضعف لكن هو يتوضأ ثم يرتد حتى في الجنابة كيف حال النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنجي ثم يتوضا الصلاه وربما تركها في رجليه ثم يكمل الغسل ثم يصل اليه عليه الصلاه والسلام. طيب كيف يتوضا وهو على جنابه؟ يعني لسه ما رفع الجنابه. خففت يعني خففت بعض الشيء. ايوه. هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ما يتوضا عليه. ايوه. طيب. كان يستجي اول. ايوه. ثم يتوضا ثم يفيد ما على رجليه. طيب. الحديث بلغ عنه. لا هذا يحمل. هو الاول يحمل. الا اذا مس فرجها واحده. هي في القلب، ينوي القلب ان يتقلب. بقلبه. أن يطهر، أن يصلي، أن يصوم، مو باللسان، مو بالنوايت، أن يصلي إلى كذا وكذا، نويت أن أصوم، نويت أن أطوف، نويت أن أسعى، نويت أن أتوضأ، لا، القلب، القلب. ومن ده بالقلب، ليه بالقلب؟ أنا حديث بلغ قرأت حديث من سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقال أنه للشيطان، أن من وضوء الشيطان يقال له الولهان. يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما يقول الحافظ عبادة لها شيطان من نفسه فيها. كله مؤكد لأن رجاء الحديث آخر من توضع يوم الجمعة ثم أتى المسجد ولا أقول لها أحكي لديه ولا محكي مستحق سنة معنى محكي لبالة لكن محكي لبالة معنى واجب المتأكد لأن دلت الحديث أخرى على أنه أين غادي يجب أن يأتم بالتعب صحة صلاته ترك الأفضل إن حديث جزاك الله خير بلغه عنه ولا آية إذا بس فضل ولا ولا بس بيده يظهر لنا بطنا عند قدمه حديث بلغ عنه حديث صحيح رواه البخاري لكن إذا جيت تبلغ عارضوه لا لا يعني بلغ حتى طالب بلغ حتى طالب يعني ما في بلغ حتى طالب الحمد لله حافظ على الصلوات صلوا يا عباد الله إذا عمرك إذا التوحيد فرض الخمر اتق الله وحرم الخمر ما في بس الفرد يسمى اللي هو اللي بضع في الليل ثم هو قد يجلسه أيوة. انه لاحظ في النساء اخر من العلم أيوة. انها مرفوح لان الحديث كثيره أيوة. وهو من باب الشاهد سواء شاهد او منشور أيوة. نلاحظ في المساجد بعض الاشياء مثل الحركه المتكرره في الصلاه التي تصل الى حد اصلاح الوتره واخراج المنديل للمخاض او المسح العرق والنظر في الساعه وغير ذلك مما يدل على عدم الخشوع في الصلاه فلو خشع القلب لسكن في الجوارح وهناك اشياء اخرى مثل عدم سد الفرج بل يصل الحد إلى أنه كلما اقترب شخص من آخر سد الفرجة ابتعد عنه وشيء آخر ورفع الصوت بالقرآن الكريم وختم الصلاة والأذكار وغير ذلك من الأشياء التي تؤدي إلى التشويش على المصلين نرجو من سماحتكم بيان حكم الدين في هذه الأشياء وما يجب على المسلم أن يراعيه من أداب المسجد هذا اللي قال الشاعر جزاه الله خيرا وكله واقع بعض الناس عند عدد كثير بعض الناس إذا درس يتكلم سد الفرجة أذى ينفرع يعني يتحرك يحسبوا أنه ما يجوز هذا العمل هذا يجعل بعض الناس لا يسد الفرج التي يراها في الجامع فالباقي البائع الواجب على المؤمن أن يحضر هذه الأشياء أولا العبث إذا تكاثر أطر الصف فيجب على المؤمن أن يحضر ذلك أما الشيء القليل يرفع عنه شيء يسير يرفع عنه نظر الساعة نظر القليل أو حصل له بساط مطلق أو غيره فلا بأس النبي صلى الله عليه وسلم رفق في الصلاة وأمر أن يصح اليسار في الصلاة قال أو يقول هكذا وآخر طرف جائر وجعل يضم بعضه الى باب حفظه فاذا دخل في رداءه في المسجد ما بعد لكن لا يتابع الاشياء والنبي حمل امامه الزينب ويصلي حملها في الصلاه كان يصيب ضعها واذا قام حملها وشيء قليل متفرق غيره لكن لا يجوز ان يواري حركات كثيره متواليه كثيره لا يجوز هذا لا يمكن الصلاه فينبغي ان يتحرى الخشوع فلا يعمل في لحفه ولا بساعته ولا بقصته ولا بحناعته ولا بغير ذلك يتحرى الخشوع والركوب والسكون والصلاه وكذلك اذا كان حوله خرجه يجر صاحبه لحوله بذكر حتى يسد فرجه ولا يشح لا يضم بعضه الى بعض ويليه بعضه الى بعض ولاخر كذلك ويتقاربان قدم هذا عند قدم هذا حتى يسد فرجه بعض الناس اذا شاف الفرجه وفيها شح ويضع صار فاشحا ما هم الصلاه ما ينبغي هذا ولكن يتقاربون ويضم هذا رجليه الى بعضه الى بعض عند قدم اخيه لا يتقدم ولا يتاخر حتى يكون الصف مستقيما وعكس الفرج مسدودا هكذا ينبغي المؤمنين ان يتقدموا الاداب التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا اليها اما ان يكون مثل خشبه مثل عمود تدق يسد فرج عياده يعني هذا لا ينبغي خلاف الشرع الرسول قال لينوا في ايدي اخوانكم قال سدوا الخلل سدوا لكم بالتقارب لين مو بالشموس والثبوت وعدم الربا يحسبوا ان هذا يضر صلاته لا لا يضر صلاته هذا يكمل صلاته سد فرج يكملها لا يضرها نعم واخر صلاه من فرد خلف الصف صلاه من فرد خلف الصف لا يصلي خلف الصف ياتي الفرج او يتقدم مع الامام على اليمين ويخبر النبي عليه الصلاه والسلام قال لا صلاه من فرد خلف الصف فلما راى الرجل يصلي خلف الصف وحده الله يعيد عليه الصلاه والسلام اخذ واحدا من النبي شك في حياته وعيده المستشفى لينظر هل ميت او ميت صحيح لكن ما ينبغي تصوير الثواب الا اذا كان واحد نفسه هنا يا جماعة يا أكثر من ذلك لا ينبغي هنا عند الحاجة. نحن لا إذا كان عن بول غير يستنجي هم إذا كان ريح هم السر لا يستنجي يتروح يبدأ بالمنظر ثم استنجى وبعد ساعتين مثلا حالة مرات يتمسح يبدأ بالوجه من الله استنجاء ويكمل ولا أحتاج استنجاء إلا من بول الله. نعم كان باقي السؤال كنا نتكلم عن كثرة اللي عمل الصلاة أن رفع الصوت بالذكر وقراءة القرآن وختم الصلاة وهكذا لما رفع الصوت بالذكر هذا للتصفيق كامل على الصلاة فالسنة هذا يرفع الصوت على الصلاة يا سلم يذكر الله ويرفع الصوت حتى يسمع من حوله. قال ابن عباس كان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من الكوبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت أعلن أن صلاته قد سمعته وكان الصحابة يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر الله يتكلم يقول الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام سبحانك يا ذا الجلال والاكرام. ثم ينصرف الى الناس ويعطيهم يده عليه الصلاه والسلام ويقول لا اله الا الله وحده لا شريك له يسمعون لا اله الا وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوه الا بالله لا اله الا الله لا نعبد الا اياه له النعمه وله الفضل وله الثناء الحسن لا اله الا الله قصيره الدين ونصيرها كافرون اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي للناس ولا ينفع ذا الجد ان جدد. يقول هذا هو مستقبل للناس عليه الصلاه والسلام وحتى الناس على ان يسبحوا 33 يحمدوا 33 يقدموا 33 يقول تلاميذ لا اله الا الله ولا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير وشرع قراءه ايه الكرسي بعد كل صلاه قل والله له معوذتين كل هذا وهو جاهز. نعم هذا اشياء خلي يجمعوا يعني ويشلوا صوت واحد لا لا كل واحد يقول الله بس وصلت معي هو عندك الله برسل. أما الذكر في مع جنائز ما يصح إذا فعل الصوت يقول الله في أسفل ومع جنائز إذا ذهب مع جنائز إلى المقبرة قال يقول وحدوه لا هذا بدعة وإذا يبنك الله في أسفل شكر تخي في الموت وما بعد الموت وأحوال المقبور وما لا يسأل عنه يقول مشغول بهذا الذكر. أما رفع الصوت بذلك مو مشغول مع جنائز هكذا إذا كان في الصف لا يجب الناس يرفع صوته الناس اللي يصلي واللي يقرا قراءه مخفوضه حتى لا يؤذي من حوله من المصلين او اللي يقرؤون لا يرفع صوته عليهم حتى لا يشغل لهم ولا يؤذيهم. لا كل واحد يذكر الله بنفسه بعد الصلاه يرفع صوته بقدر ما يسمع من حوله لا يؤذي من حوله لكن يرفع صوته حتى يسمع من حوله حتى يذكر الناس يعلم الجاهل. اذا كان المصلي يسبح بعد الصلاه يسبح هلم اللي يجبه لا يسبح هلم المصالح جهر انه يتعلم من الحروف. نعم اذا تذكر الامام منه على غير الوجود تكفر الاخير ماذا يفعل على وحده تكفر الاخير اذا تذكر التشهد الاخير يسلم ويسلم صلاته صحيحه ويعيد صلاته ويعيد الصلاه. نعم اذا تذكر انه على وضوء عند السلام يسلم ويسلمهم صلاته صحيحه وصلاته يعيدها على حاله البيت. نعم لا بعد السبعة. ما عندنا السنة. أنت يا سلام. يعني يقتدي بالمدة اللي قاعدة في الجلوس يعني أي مدة. إذا كان قد انتهى كل شيء. أما إذا كان بعد انتهى يصلي. يصلي من حوله يقول إخلان سلم بالجماعة. أو يقول سلم لأنفسك. سوف يقول سلم لأنفسك من يعني تبين لي من غير على وهو سلم لأنفسك ويسلمه. أو يستخلف واحد يسلمه. يستخلف واحد يصليهم وهو يوحي يتوضا ويصلي يستخلف واحد جنبه يسد الصلاه على صحيح الاقوال والاقناع. ياخذ الجماعه لا تخلف الشخص الجماعه لكن الاستشهاد الاخير يجلس معهم ولا يصلي معهم اذا جاءهم يصلون في الاخير يصلي معهم يجلس معهم يصلي معهم لا فاتها الجماعه الا اذا كان معذور كان معذور ما هو اجر الجماعه. نعم اطاله الند في لفظ الجلاله في الاذان لا ينبغي السماح في الاذان لا عدم التكلم لا يتكلم في الأذان وسط لا عجلة ولا تطويل وسط بعض المؤذنين يطول هذا خلاف السنة بعض الناس يطول هذا خلاف السنة منها لا يطول لكن وسط ولحظة صلاة الجمعة في التشهد الأخير لا يوجد جمعة لا صلي ظهر والنية كانت جمعة صلي جمعة إذا كان فهم التشهد الأخير صلي ظهر أربعة أيوة إذا كان قد دخل وقت يصبح حتى يدخل وقت إنما الوقت كان نوى أصلا أن يصلي ولا نوى صليها ظهر يدخل ظهرا صلي جمعة ولكن إذا أدرك ركعة الشيخ يأتي بالتهنئة تكفي يعني هذا خلاص يعني هذا خلاص يعني في ثانية يعني هذا خلاص يعني هذا خلاص يعني هذا خلاص يعني هذا خلاص يعني هذا خلاص يعني هذا خلاص يعني هذا خلاص يعني هذا خلاص يعني هذا خلاص يعني هذا خلاص يعني هذا خلاص يعني هذا خلاص يعني هذا خلاص يعني هذا خلاص يعني هذا خلاص ينزه ولا تقوم معه فإذا سلم تقوم تقوم معه حتى لو كان صلى أربعة هو بالله والإمام ما يعتد به فقال الله يكون بعد السلام. ما رأي سماحتكم في زيارة القبور للرجال؟ السنة للرجال يزور القبور يعني يذكر الأخرى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فجروها إلا يذكر الأخرى أما النساء لا رسول الله زيارة القبور فالنساء لا يزور القبور. ما رأيكم في الضحية؟ هل تجوز يجوز إشراك عائلتي في أضحية والدي مع العلم أن السبيل عند أخي الأكبر وهو يضحي له؟ وهل زيارة القبر جائزة والدعاء له والإخوان المسلمين أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ الضحية سنة تكفي عنك وعن أهل البيت وعن أبيك. الرسول صلى الله عليه وسلم يضحي بالسيافة الواحدة عنه وعن أهل بيته. فإذا ذبحت سيافة عنك وعن أهل بيتك وعن والديك كفت. أما إذا كانت وصية من أبيك سبالة من أبيك بيت في الحية مكان أرض فهي أبوك لا شرك لأحد اذبحها على الأوصاف هذا على الأوصاف ولا شرك في أحد. أما إذا كنت بنفسك تضحي عن أهل بيتك وعن نفسك فلا بأس استوي الضحية وتذبح عن الناس عنك وعن أهل بيتك جميعا ولو كانوا 100 يجزي الحمد لله. أنا طالب هنا في المملكة في السعودية قد جاءني خبر منذ عدة أسابيع أنه تم عقدي وأنا هنا في السعودية من امرأة متدينة والمشكلة في الأمر أن أباها هو الذي تولى عقدها وهو لا يصلي وكنت إذا ذهبت إلى المسجد يذهب معي مجاملة وقد تولى هو عقد الزواج فهل يعد العقد باطلا أم حلالا؟ ما يصح لا ما دام لا يصلي ليس بولي لا يزوجها إلا مسلم أخوها اللي يصلي ولا ابن عمها اللي يصلي أما اللي ولي ما يصلي ليس بولي كافر ما يكون ولي مسلم ولا يصح العقد على الصحيح. طيب ما حكم شيخ هؤلاء معظم هؤلاء الذين لا يصلون يزوجون إذا علمت عنه وإذا علمت سربك العقد ولكن حكم النكاح يا شيخ ويا علي زي ما هو السلة اللي تحط النساء لا مش بعرف من اللي النساء السلة اللي تحط أنت رخي الخاتم يحط النساء ولا ما في لا الأفضل يعني حقه الزواج حقه الزواج ولا من الذهب يجوز الرجل الذهب يجوز الرجال الذهب يجوز الرجال يقدر ولا غير ذلك ما يحط لا يحط هذا الذهب النبي صلى الله عليه وسلم يتخاطب بذهب الرجال ولما رأى رجل في يد خاتم من ذهب نزع وطلع ويعني واحد من الجواز من الناس يضعه في يده في ذهب النساء. أما العرف اللي يحطه في النساء عند الزواج هذه ما لها أصل هذه من أعمال كيف الله يتشبه بهم بعض الناس لا ما لها أصل. يرجع إلى أخطأ جميعا أجزاءهم إذا أخطأ الناس أجزاء في مصر كمان رأي بقول من التخليق يعني الحلق إن هي خاتم أو فضة يعني خاتم أو جبلة من فضة لا يجوز لا فضة لا بأس فضة لا بأس لبسها النبي صلى الله عليه وسلم لبسها الصحابة لكن فضة أما الذهب لا يجوز ولكن هذا ما نحن حاله إذا كان إذا حكم عليه العلماء بها الشيء يعرفون المادة أنها من الذهب لا يبس الرجال أما إذا كان مستقل فلا وظيفة فإذا تركها الرجل اشتياطا دعنا يجب هذا طيب يبس الصباح تكفي شيخ فرح الحداني شيخ أخطأ بهذا يقول المحرم لا يجوز في نور على الدرب سمعت أنا مرة من المرات قال حتى وإن كان الذهب أبيض من الأبيض لا يجوز لا إذا عرفها هذا كان أولا ثم نسخ كان أولا قال النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم جميعا ثم نهى لهم جميعا ثم نهى النساء بعد ذلك الأواني ما تجوز ولا من الأواني لا بيانات ولا ملاحف ولا دلال ولا بابير هذه ما تجوز الأواني الرسول نهى عنها لا تلبس مع أواني الفضة فإنها لهم مثلها لكم الآخرة أواني الذهب والفضة سواء كانت أكواب شاي أو قهوة أو ملاعق أو جلال أو أباريق أو كيسان من الفضة هم كلهم حرم ما يجوز يوجد